إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى وبحول منه وقوة، لا حول ولا قوة إلا به، في مدارسة بعض الموضوعات التي يتضمنها علم البيان. وقد كانوا قديما يعنون بعلم البيان ما يتعلق بمباحث علم البلاغة، فكان علم البيان عندهم متضمنا لعلم المعاني وعلم البيان على التقسيم الثلاثي وعلم البديع، ثم بعد ذلك فصل ذلك من ذلك وصار خاصا بمباحثه التي يقوم بها. ولما كان مما ييسر بفضل الله تبارك وتعالى على طالب العلم سبيل دراسته للعلم الذي يقصده، لما كان مما يعينه على ذلك بحول الله وقوته أن يكون بين يديه مصدر يرجع إليه وينظر فيه، وخاصة إذا كان لأول مرة يزاول ما يزاول من العلم الذي يعنيه والذي يقصده، لما كان ذلك فإنا سنتكئ إن شاء الله تبارك وتعالى في دراسة ما ندرس إن شاء الله تبارك وتعالى من مباحث علم البلاغة على كتاب البلاغة الواضحة. وفيه مزية أخرى، وهي أن جميع التمارين التي ذكرها مصنفاه حلت في كتاب برأسه، هو حل تمرينات البلاغة الواضحة، فهذا مهم جدا. فإذا كان الأمر كذلك فهذا من أنسب ما يقول لمن يبتدئ في معالجة هذا العلم والتعرض لمباحثه المختلفة. قال المصنفان: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن والاه، وبعد، فهذا كتاب وضعناه في البلاغة واتجهنا فيه كثيرا إلى الأدب، رجاء أن يجتلي الطلاب فيه محاسن العربية ويلمحوا ما في أساليبها من جلال وجمال، ويدرسوا من أفانين القول وضروب التعبير ما يهب لهم نعمة الذوق السليم ويربي فيهم ملكة النقد الصحيح. وأملنا أن يكون لعملنا هذا شأن في إحياء الأدب وتوجيه أذهان المعلمين والطلاب إلى هذه الطريقة التي ابتكرناها في دراسة البلاغة، ولعلنا نكون قد وفقنا إلى ما قصدنا، والله خير مستعان. مقدمة: الفصاحة، البلاغة، الأسلوب. الفصاحة الظهور والبيان. تقول: أفصح الصبح إذا ظهر، والكلام الفصيح ما كان واضح المعنى، سهل اللفظ، جيد السبك. ولهذا وجب أن تكون كل كلمة فيه جارية على القياس الصرفي، بينة في معناها، مفهومة عذبة سلسة. أن تكون كل كلمة فيه جارية على القياس الصرفي، فقول المتنبي: فلا يبرم الأمر الذي هو حالل ولا يحلل الأمر الذي هو يبرم، هذا غير فصيح، لأنه اشتمل على كلمتين غير جاريتين على القياس الصرفي، وهما حالل ويحلل، فإن القياس حال ويحل بالإدغام، ولكنه أتى بهاتين الكلمتين على غير قياس، فكان ذلك داعية للحكم على البيت بأنه غير فصيح. الكلام الفصيح ما كان واضح المعنى، سهل اللفظ، جيد السبك. ولهذا وجب أن تكون كل كلمة فيه جارية على القياس الصرفي، بينة أي ظاهرة في معناها، مفهومة عذبة سلسة. وإنما تكون الكلمة كذلك إذا كانت مألوفة لاستعمال بين النابهين من الكتاب والشعراء، لا أن تكون مألوفة لاستعمال بإطلاق، لأن الكلمة إذا كانت مألوفة لاستعمال بإطلاق كانت مبتذلة. وأما أن تكون مألوفة لاستعمال بين النابهين من الكتاب والشعراء لأنها لم تتداولها ألسنتهم ولم تجر بها أقلامهم إلا لمكانها من الحسن باستكمالها جميع ما تقدم من نعوت الجودة وصفات الجمال. اللوق السليم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وسلاستها وتمييز ما فيها من وجوه البشاعة ومظاهر الاستكراه، لأن الألفاظ أصوات، فالذي يطرب لصوت البلبل وينفر من أصوات البوم والغربان تنبو سمعه عن الكلمة إذا كانت غريبة متنافرة الحروف. تنافر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان، ولا ضابط لمعرفة الثقل والصعوبة سوى الذوق السليم المكتسب بالنظر في كلام البلغاء وممارسة أساليبهم. ولذلك حكموا على بيت امرئ القيس في المعلقة وهو قوله: غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المدار في مثنى ومرسلي، لأن هذه الكلمة غير فصيحة، مستشزرات لأنها ثقيلة على اللسان، وهذا حق بالنسبة لعصرنا، ولكن من يستطيع الحكم بأنها كانت ثقيلة على لسان امرئ القيس ومعاصريه؟ ولكن لو حكمنا عليها بمقياس عصرنا فنقول هذه الكلمة ثقيلة على السمع، صعبة الأداء باللسان، مستشزرات إلى العلا. وتأتي إن شاء الله أمثلة. فالذوق السليم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وسلاستها وتمييز ما فيها من وجوه البشاعة ومظاهر الاستكراه. قد يقول قائل: من أين؟ لأن الألفاظ أصوات، فالذي يطرب لصوت البلبل وينفر من أصوات البوم والغربان ينبو سمعه عن الكلمة إذا كانت غريبة متنافرة الحروف. ألا ترى أن كلمتي المزنة والديمة للسحابة الممطرة كلتاهما سهلة عذبة يسكن إليها السمع، بخلاف كلمة البعاق التي في معناهما فإنها قبيحة تصك الآذان، وأمثال ذلك كثير في مفردات اللغة تستطيع أن تدركه بذوقك. إنما الحيزبون والدردبيس والطخا والنقاق والعلطبيس والحراجيج والشقحطب والسقعب والعنقفيز والعنتريس والغطاريس والعفنقس والعفلق والجربضيض والعيطموس والسبنت والحقص والهيق والهجرش والطرفسان والعطصوص، لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس، وقبيح أن يذكر النافر الوحشي منها ويترك المأنوس. أين قولي هذا كتيب قديم ومقالي عقنقل قدموس؟ خلي للأصمعي جوب الفيافي في نشاف تخف فيه الرؤوس، إنما هذه القلوب حديد ولذيذ الألفاظ مغناطيس. إنما الحيزبون، الحيزبون العجوز التي لا خير فيها، والدردبيس الداهية أو الشيخ والعجوز الفانية، والطخاء الطخاء فحذف الهمزة وهو السحاب، والنقاخ الماء البارد العذب والنوم الآمن، والعلقبيص الأملس البراق، والحراجيج جمع حجوج وهي الناقة الجسيمة الطويلة، والشقحطب كبش له قرنان مشقوقان، والسقعب الطويل، والعنقفيز العقفزة أن يجلس الرجل محتبيا ثم يضم ركبتيه وفخذيه، والعنتريس الناقة الصلبة والداهية، والغطاريس جمع غطريس وهو الظالم، والعفنقص اللئيم، والعفلق المرأة الخرقاء السيئة المنطق، والجربضيض المرأة الجميلة أو الناقة التامة الخلق، والعيطموس كذلك، والسبنتا الجريء أو النمر، والحقص الشد، والهيق الطويل الدقيق، والهجرش الناقة الطويلة، والطرفسان القطعة من الرمل، والعطصوص شجرة بالجزيرة. لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس، وقبيح أن يذكر النافر الوحشي منها ويترك المأنوس. أين قولي هذا كثيب قديم ومقالي عقنقل قدموس؟ خلل الأصمعي جوب الفيافي في نشاف تخف فيه الرؤوس، إنما هذه القلوب حديد ولذيذ الألفاظ مغناطيس. فالكلمة إذا كانت مستبشعة ثقيلة على السمع، صعبة الأداء باللسان، فإنها حينئذ لا تكون فصيحة. فصاحة الكلمة، فصاحة الكلام، فصاحة المتكلم. ويشترط في فصاحة التركيب فوق جريان كلماته على القياس الصحيح وسهولتها أن يسلم من ضعف التأليف، وهو خروج الكلام عن قواعد اللغة المضطردة كرجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة، في قول حسان رضي الله عنه: ولو أن مجدا أقلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. فإن الضمير في مجده من قوله أبقى مجده راجع إلى مطعما، وهو متأخر في اللفظ كما ترى. أبقى مجده الدهر مطعما، فهو متأخر في اللفظ ومتأخر في الرتبة أيضا لأنه مفعول به. فالبيت على هذا غير فصيح، لأنه يشترط في فصاحة التركيب فوق جريان كلماته على القياس الصحيح وسهولتها أن يسلم من ضعف التأليف، وهو خروج الكلام عن قواعد اللغة المضطردة كرجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وهذا تجده في قول حسان رضي الله عنه: ولو أن مجدا أقلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. هو مطعم بن عدي أحد رؤساء المشركين، كان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى البيت أنه لو كان مجد الإنسان أو شرفه سببا لطول حياته وخلوده في هذه الدنيا لكان مطعم بن عدي أولى الناس بالخلود، لأنه حاز من المجد والسؤدد ما لم يحزه غيره. فالمعنى كما ترى شريف جدا، ولكن الصياغة والتأليف جعلاه في تلك المنزلة التي مر الحكم عليها بأنها غير فصيحة تركيبا. ويشترط أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات، فلا يكون اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان، كقول الشاعر: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. هذا البيت من الرجز ولا يعرف قائله، وقال بعضهم قالته الجن، وقال بعضهم مصنوع. قيل إن هذا البيت لا يتهيأ لأحد أن ينشده 3 مرات متواليات دون أن يتتعتع، يعني أن يتردد فيه وأن يصيبه العي أو الحصر. وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر، كأن اجتماع كلماته وقرب مخارج حروفها يحدثان ثقلا ظاهرا، مع أن كل كلمة منه لو أخذت وحدها كانت غير مستكرهة ولا ثقيلة. وقد ضربنا قبل بعض الأمثلة على مثل هذه الظاهرة، كما تقول: خيط حرير على حيط خليل. لو أردت أن تكرر هذا مرات فلا بد أن يصيبك شيء. ويجب أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات، لأن اجتماع الكلمات وقرب مخارج الحروف كما في البيت يحدثان ثقلا ظاهرا، مع أن كل كلمة منه لو أخذت وحدها كانت غير مستكرهة ولا ثقيلة. ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد اللفظي، وهو أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد بسبب تأخير الكلمات أو تقديمها عن مواطنها الأصلية، أو بالفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض. فإذا قلت ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه، كان هذا الكلام غير فصيح لضعف تأليفه، إذ أصله ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا. فقدمت الصفة على الموصوف، وفصل بين المتلازمين وهما أداة الاستثناء والمستثنى والمضاف والمضاف إليه. ويشبه ذلك قول أبي الطيب المتنبي، ونحن في درس البلاغة وفي النحو وفي اللغة، من ذكرنا ومن ذكر من الشعراء وممن يستشهد بهم وكذلك ممن يؤتى بأقوالهم من نثر وشعر، هؤلاء أحوالهم مكشوفة، وقد اتسع صدر السلف لنقل أشعار الجاهلية وفيها ما فيها، وهي منقولة عن قوم كانوا كافرين. فلا يقال كما هو الشأن عند كثير من أولئك الذين التصقوا بهذا الطريق كالجرب من الحدادية الغلاة وأمثالهم، يستشهدون بأبي الطيب، سبحان الله، احذفوا هذا كله ثم عودوا إلى كتب التفسير وانظروا هل يتبقى منها على الاستشهاد شيء، وكذلك في كتب التاريخ، وكذلك في كتب الحديث في شروحه. فليكن هذا واضحا لأننا لن نكرره بعد إن شاء الله. ويشبه ذلك قول أبي الطيب المتنبي، أنا يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد. الثقلان الإنس والجن، والبيت من قصيدة طويلة في مدح شجاع بن محمد الطائي. الوضع الصحيح أن يقول كيف يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان، يعني أنه قد جمع ما في الخليقة من الفضل والكمال، فقد فصل بين المبتدأ والخبر وهما أبوك ومحمد، وقدم الخبر على المبتدأ تقديما قد يدعو إلى اللبس في قوله والثقلان أنت، وهو يريد وأنت الثقلان، على أنه بعد التعسف لم يسلم كلامه من سخف وهذر، فيقول أنا يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد. ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد المعنوي، وهو أن يعمد المتكلم إلى التعبير عن معنى فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية، فيسيء اختيار الكلمات للمعنى الذي يريده فيضطرب التعبير ويلتبس الأمر على السامع. مثال ذلك أن كلمة اللسان تطلق أحيانا ويراد بها اللغة، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي ناطقا بلغة قوم، هذا استعمال صحيح فصيح. فإذا استعمل إنسان هذه الكلمة في الجاسوس وقال بث الأمير ألسنته في المدينة، كان مخطئا وكان في كلامه تعقيد معنوي. ومن ذلك قول امرئ القيس في وصف فرس، وأركب في الروع خيفانة كسا وجهها سعة منتشر. الروع الفزع، والسعف جمع سعفة وهي غصن النخيل. ماذا يريد أن يقول؟ الخيفانة في الأصل الجرادة، ويريد بها هنا الفرس الخفيفة، هذا لا بأس به، وإن كان تشبيه الفرس بالجرادة لا يخلو من ضعف. أما وصف هذه الفرس بأن شعر ناصيتها طويل كسعف النخل يغطي وجهها فغير مقبول، لأن المعروف عند العرب أن شعر الناصية إذا غطى العينين لم تكن الفرس كريمة ولم تكن خفيفة. وكذلك من التعقيد المعنوي قول أبي تمام، جذبت نداه قدوة السبت جذبة فخر صريعا بين أيدي القصائد، فإنه ما سكت حتى جعل كرم ممدوحه يخر صريعا، وهذا من أقبح الكلام. فالندى الكرم، جذبت نداه غدوة السبت جذبة فخر نداه صريعا بين أيدي القصائد، فهذا كما ترى من التعقيب المعنوي وهو غير مقبول. أما البلاغة

ولقد أشكو فما تفهمني غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني وهي أيضا بالجوى تعرفني. فجيء بالكلمة التي عدها الأدباء والكتاب والشعراء من ألفاظ العلماء فلم تجد بها أقلامهم في شعر أو نثر. رب ورقاء هتوف في الضحى، الورقاء الحمامة في لونها بياض إلى سواد، والهتوف كثيرة الصياح ذات شجو، الشجو الهم والحزن، صدحت الصدح رفع الصوت بالغناء، في فنني الفنن الغصن، رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فنني، ذكرت إلفا، الإلف الأليف، ذكرت إلفا ودهرا سالفا، فبكت حزنا فهاجت حزني، فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، الأرق السهر وأرقها أسهرها، ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني غير أني بالجوى، والجوى الحرقة وشدة الوجد، غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. فوضع أيضا في مكان لا يتطلب سواها ولا يتقبل غيرها، وكان لها من الروعة والحسن في نفس الأديب ما يعجز عنها البيان، ورب كلام كان في نفسه حسنا خلابا حتى إذا جاء في غير مكانه وسقط في غير مسقطه خرج عن حد البلاغة وكان غرضا لسهام الناقدين. ومن أمثلة ذلك قول المتنبي لكافور الإخشيدي، وكان عبدا اشتراه الإخشيد ملك مصر فنسب إليه واعتقه فترقى عنده، وما زالت همته تسمو به حتى ملك مصر سنة 55 من الهجرة، وكان مع شجاعته فطنا ذكيا حسن السياسة، وتوفي بالقاهرة سنة 57. قال المتنبي لما جاء إلى مصر لكافور الإخشيدي في أول قصيدة مدحه بها: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. كفى بك أي كفاك، فالباء زائدة، والمنايا جمع منية وهي الموت، والأماني جمع أمنية وهي الشيء الذي تتمناه. يخاطب أبو الطيب نفسه ويقول: كفاك داء أن ترى الموت شافيا لك، وكفى المنية أن تكون شيئا تتمناه. فواجهه بهذا الكلام فلم يقبل على النقد: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. وقوله أيضا في مدحه: وما طربي لما رأيتك بدعة، لقد كنت أرجو أن أراك فأطربوا. قال الواحدي: هذا البيت يشبه الاستهزاء، فإنه يقول: طربت عند رؤيتك كما يطرب الإنسان لرؤية المضحكات. قال ابن جني: لما قرأت على أبي الطيب هذا البيت قلت له: ما زدت على أن جعلت الرجل قردة، فضحك. وما طربي لما رأيتك بدعة، قد كنت أرجو أن أراك فأطربوا. والمتنبي كان يغلي صدره حقدا على كافور وعلى الأيام التي ألجأته إلى مدحه، فكانت تفر من لسانه كلمات لا يستطيع احتباسها. وقديما زل الشعراء لمعنى أو كلمة نفرت سامعيهم فأخرجت كلامهم عن حد البلاغة. مدح جرير عبد الملك ابن مروان بقصيدة مطلعها: أتصحو أم فؤادك غير صاحي؟ فاستنكر عبد الملك هذا الابتداء وقال: بل فؤادك أنت. فلما واجهه بهذه الكلمة عنف: أتصحو أم فؤادك غير صاحي؟ قال: بل فؤادك أنت. ونعى علماء الأدب على البحتري أن يبدأ قصيدة ينشدها أمام ممدوحه بقوله: لك الويل من ليل تقاصر آخره، فجبهه بهذه الكلمة وهو يمدحه: لك الويل، وهو لا يتجه بالخطاب إليه ويخاطب نفسه لأنه سيذكر حاله بعد، ولكن لما كان الخطاب هكذا موجها إلى ممدوحه استنكر ذلك وعيب على قائله. يقول: لك الويل من ليل تقاصر آخره. وعابوا على المتنبي قوله في رثاء أم سيف الدولة: صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال. قال ابن وكيع: إن وصفه أم الملك بجمال الوجه غير مختار. صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال. والمتنبي كان جريئا في مخاطبة الملوك، ولعله لعظم نفسه في نفسه ولعبقريته في شعره شذ هذا الشذوذ. جرير هو ابن عطية التميمي الخطفي التميمي، أحد الشعراء الثلاثة المقدمين في دولة بني أمية، وهم جرير والفرزدق والأخطل، وقد فاق صاحبيه في بعض فنون الشعر. وكان مع إجادته في النسيب وفي الغزل كان عفيفا، ومع ذلك فإنه أتى بأبيات هي أنسب ما يكون، فهو من أنسب العرب، وقد يأتي إن شاء الله ذكر شيء من ذلك. جاءه يوما رجل فقال: من أشعر العرب؟ قال: سأريك. فأخذ بيده فسار به حتى ضرب في الصحراء، وعند خيمة من الشعر نادى فقال: يا عطية، وهو أبوه. فخرج عطية ومعه معزة، وكان قد جعل رأسه تحت ضرعها يرضعه، وسال اللبن على لحيته وهو في هيئة رثة. فقال جرير للرجل: أشعر العرب من فاخر بهذا الأبي 100 شاعر فأخملهم وأسقطهم. أعذب الشعر أكذبه، كما قال النقاد القدامى: أعذب الشعر أكذبه. لابد للبليغ أولا من التفكير في المعاني التي تجيش في نفسه، وهذه يجب أن تكون صادقة ذات قيمة وقوة يظهر فيها أثر الابتكار وسلامة النظر ودقة الذوق في تنسيق المعاني وحسن ترتيبها. فإذا تم له ذلك عمد إلى الألفاظ الواضحة المؤثرة الملائمة، فألف بينها تأليفا يكسبها جمالا وقوة. فالبلاغة ليست في اللفظ وحده، وليست في المعنى وحده، ولكنها أثر لازم لسلامة تأليف هذين وحسن انسجامهما. بعد هذا يحسن بنا أن نعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام وأفعل في نفس سامعيه. وأنواع الأساليب ثلاثة: الأسلوب العلمي، والأسلوب الأدبي، والأسلوب الخطابي. الأسلوب العلمي هو أهدأ الأساليب وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم، وأبعد الأساليب عن الخيال الشعري، لأنه يخاطب العقل ويناجي الفكر ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء. وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح، ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال. وقوة الأسلوب العلمي في سطوع بيانه ورصانة حجده، وجماله في سهولة عباراته وسلامة الذوق في اختيار كلماته وحسن تقريره المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام. فيجب أن يعنى في الأسلوب العلمي باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها الخالية من الاشتراك، وأن تؤلف هذه الألفاظ في سهولة وجلاء حتى تكون ثوبا شفا للمعنى المقصود، وحتى لا تصبح مثارا للظنون ومجالا للتوجيه والتأويل. ويحسن التنحي في الأسلوب العلمي عن المجاز ومحسنات البديع في هذا الأسلوب إلا ما يجيء من ذلك عفوا من غير أن يمس أصلا من أصوله أو ميزة من ميزاته. أما التشبيه الذي يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر مماثلها فهو في هذا الأسلوب حسن مقبول، ولسنا في حاجة إلى أن نلقي أمثلة لهذا النوع، فكتب الدراسة تجري جميعها على هذا النحو من الأساليب، لا يجنح فيها إلى المجاز والمحسنات البديعية، وإنما يؤتى فيها بالمعنى مكشوفا ظاهرا. وتؤلف ألفاظ الأسلوب في سهولة وجلاء، حتى لا تكون مثارا للظنون ولا مجالا للتوجيه والتأويل مع البعد عن الألفاظ المشتركة. وهذا كله مطلوب. يعني إذا كتبت في تقرير علم التوحيد فأنت تكتب بأسلوب فصيح بليغ، ولكن لا تعمد إلى المجاز ولا تذهب إلى المحسنات البديعية. وكذلك إذا ما كنت كاتبا في الفقه وتقرير الأحكام، وليس معنى ذلك أن تسف وأن تأتي بالمبتذل من الألفاظ والرتيك من الأساليب، ولكن أن يكون ذلك فصيحا بليغا ولكن في أسلوب علمي رصين. النوع الثاني من أنواع الأساليب الأسلوب الأدبي. والجمال أبرز صفاته وأظهر مميزاته، ومنشأ جمال الأسلوب الأدبي ما فيه من خيال رائع وتصوير دقيق وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء وإلباس المعنوي ثوب المحسوس وإظهار المحسوس في صورة المعنوي. فأبو الطيب لا يرى الحمى الراجعة، وكان قد أصيب بحمى الملاريا لما نزل مصر، ولم يرى الحمى كما يراها الأطباء أثرا لجراثيم تدخل الجسم فترفع حرارته وتسبب رعدة وقشعريرة حتى إذا فرغت نوبتها تصبب الجسم عرقا، ولكنه يصورها كما تراها في الأبيات الآتية في وصف الحمى: وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام، كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام، أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام، ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام، فبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام. يقول: وزائرتي كأن بها حياء. الواو واو رب، أي رب زائرة لي، يريد بهذه الزائرة الحمى، وكانت تأتيه ليلى. يقول: كأنها فتاة ذات حياء فهي تزورني تحت سواد الليل، فزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، ويعني بالزائرة الحمى. بذلت لها المطارف والحشايا، الأرضية من الخز، والحشايا جم حشية وهي الفراش المحشو، فعافتها فأبتها وكرهتها. يقول: هذه الزائرة أي الحمى لا تبيت في الفراش وإنما تبيت في العظام، يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام، جلدي يضيق عن أن يسع أنفاسي وأن يسعها، فهي تذيب جسمي وتوسع جلدي بما تصيبه به من أنواع السقام، كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام، وإنما يقع ذلك له هو، أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام، يراقب وقت زيارتها خوفا لا شوقا، ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام، يريد بوعدها وقت زيارتها، ويقول إنها صادقة الوعد لأنها لا تتخلف عن موعدها، وذلك الصدق شر منها لأنها تصدق فيما يضر. يقول: أبنت الدهر عندي كل بنت، يريد ببنت الدهر الحمى، فكيف وصلت أنت من الزحام. العرب تقول عن الشدائد بنات الدهر، فهو يقول للحمى: عندي كل نوع من أنواع الشدائد، فكيف لم يمنعك ازدحامهن من الوصول إليه، كيف وصلت أنت من الزحام. الغيوم لا يراها ابن الخياط، وهو شاعر من أهل دمشق، له ديوان شعر مشهور، لا يرى الغيوم كما يراها العالم بخارا متراكما يحول إلى ماء إذا صادف في الجو طبقة باردة، ولكنه يراها كأن الغيوم جيوش تسوم من العدل في كل أرض صلاحا، إذا قاتل المحل فيها الغمام بصوب الرهام أجاد الكفاح، يقرطص بالطل فيها السهام ويشرع بالوبل فيها الرماح، وسل عليه سيوف البروق فأثخن بالضرب فيه الجراح، تراء ألسن النور تثني عليه فتعجب منهن خرسا فصاحا تسوم من العدل في كل أرض صلاحا أي تولي كل أرض صلاحا بالخصب والنماء. المحل الجدب هو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلى، الصوب نزول المطر، والرهام المطر الضعيف الدائم، الكفاح القتال والمدافعة، والقرطاس الغرض أو الهدف، يقال قرطاس الرامي إذا أصاب القرطاس أي الغرض. يقول إن الغمام يسدد السهام إلى المحل فيقضي عليه، ومعنى يشرع الرماح أي يسددها، والوابل المطر الشديد الضخم القطري، وأثخن بالضرب فيه الجراحة بالغ الجراحة فيه. فإذا كما ترى في الأسلوب الأدبي ترى هذا الجمال في العرض، وترى الجنوح إلى ما يتعلق بالبديع وما يتعلق بالمجاز وما أشبه. فلنتأمل في هذا المقال. قريتي منذ سنين صور من الذاكرة، ترتد حياة الشيوخ إلى الماضي حين تصطدم بالنهاية، فهم يعيشون بالذكرى، وتندفع حياة الشباب إلى المستقبل حين تنطلق من البداية، فهم يعيشون بالأمل. فالعيش في الشيخوخة اجترار، ومن لوازم الاجترار الفكر والتأمل، والعيش في الشبيبة أكل، ومن لوازم الأكل الاستمراء والتذوق. فأنا حين ألتفت بقلبي إلى ذكريات الطفولة ومسرات الحداثة أطاوع هذه النزعة الطبيعية في كل شيخ، ولا أقصد ما يقصده أصحاب الحاضر الفارغ حين يجدون أنفسهم عاجزين عن مجارات العصر في نفسه وتقدمه، فيقولون في حدة نفس وهزة رأس: والله كان زمان. إن حياة القرية التي أصور لك جانبا من جوانبها في هذا الحديث لا تقاس بحياتها التي نحياها اليوم، لا في اتصالها الوثيق بالشعور العام، ولا في إدراكها الصحيح للوطن المشترك، ولا في تأثرها المباشر بالحضارة الحديثة، ولا في تمتعها النسبي بالعيش الناعم. والأرض لا يربطها بالعالم الخارجي إلا سبب ضعيف من الإدارة والتجارة، كان لا يدخلها على أهلها إلا مفتش الصحة كلما فشت الحمى فيأمرهم بالكنس والرش وتبييض الجدران، ثم يذهب ولا يعود إلا مع الوباء. فإذا أقبل شهر أكتوبر من كل عام أقبل عليهم تجار القطن من الأروام إقبال الربيع، فتمتلئ الأيدي بأعواد القصب والبرتقال والبلح، وتشرق دور العرسان باللهو والمرح. أما قرية اليوم فقد غدت بفضل السيارة واتساع الحضارة ضاحية من ضواحي المدينة، تنعم بما تنعم به من طيبات الرزق ومرفهات المدينة، ولكن هل استطاعت بأغاني وملاهي المدينة وأحاديث المقاهي أن تنعم بما كانت تنعم به قرية الأمس من سعادة النفس وسلامة القلب وهدوء البال؟ ذلك ما أشك فيه. من الصور التي لا تزال عالقة بذاكرتي من صور القرية القديمة صورة العرس، وهي أحد الصور التي محاها أو شوهها التطور الاجتماعي الحديث، ومن الخير أن نسجل أصلها في محفوظات الفن وسجلات التاريخ. كانت الأعراس في الريف تقام غالبا في الخريف، بعد أن يستبدل القرويون الذهب الأصفر وهو الجنيه بالذهب الأبيض وهو القطن، فتدور الطاحون على قمح الوليمة، ويجتمع النساء في دار العرس يغربلن ما يحمل إليها وينخلن ما ينقل منها، وهن يغنين الأغاني التقليدية بأنغام ساذجة ممدودة يستوي في أدائها الصوت الحسن والصوت المنكر. فإذا أقبل المساء أوقدت الفوانيس وغصت الدار والساحة بالشباب والكهول، لا يتخلف منهم إلا الشيخ الفاني والمريض الموجع، فبعضهم يلعبون الصينية وهي لا تلعب إلا في الأعراس، إذ يفترق اللاعبون فرقتين ثم يأتون بصينية القهوة ويصفون الفناجين على شكل دائري، ثم يخبئ رئيس الفرقة البادئة خاتما تحت إحدى الفناجين ويطلب من الفرقة الأخرى كشفه بالتخمين، فإذا كشفه هو أو أحد رفاقه انتقلت الصينية إليهم، ولهم في الربح أو الخسارة اتفاق يحدث من تنفيذه كرقرة وتصفيق وهتاف تشيع في الدار الأنس والبهجة. أما الآخرون فبعضهم يجتمعون على الزمر أو الناي والنقر على الطبلة أو الطست، وبعضهم يتحلقون حول شاعر ينشد أو قصاص يحكي، وتظل القرية على هذه الحال حتى إذا لم يبق على يوم الزفاف إلا 4 أيام ذهب نفر من أهل التجربة إلى البندر فقاولوا الطبال والفراش والطاهية وقضوا لكل منهم حاجة عمله. وفي ضحى اليوم السابق ليوم العرس يسيل طريق القرية بالحمير والجمال تحمل هؤلاء وما معهم من فراش وآلة، فإذا بلغوا مدخل القرية نزل الطبالون فنقروا الطبول ونفخوا في المزامير ودخلوها في موكب عظيم. وأول ما كان يعمل صاحب الطبل أن يخرج من الفرقة طبالا وزمارا ومهرجا ليجمعوا من الدور الخرق والأطباق والقدور، فكانوا يسيرون في الأزقة وعن يمينهم كاتب وقلم وعن يسارهم حمار وكيس ومن حولهم حشد حاشد من الأطفال يساعدون النقر والزمر بالصياح والجلبة، فيكون من ذلك كله افتتاح طنان لمهرجان الفرح. كانوا يقفون على كل دار ريثما تخرج إليهم صاحبتها الخرقة فيضعها صاحب الحمار في الكيس أو تخرج الطبق فيكتب صاحب القلم على ظاهره أي على ظاهر الطبق اسم المرأة، فإذا رجعوا أخذ الطاهي القدور ليركبها على الوجاق والأطباق ليملأها بقمر الدين، وانفرد مهرج الطبل بكومة الخرق البالية يلفها طبقات على جرائد النخل أو على أعواد القط، ثم يشد كلا منها بالخيط حتى تتجمع ثم يغمسها بالزيت حتى تتشبع. وهذه هي المشاعل التي تستضيء بها زفة العريس بالليل. ها هم أولاء في عصر ذلك اليوم وقد نصب السرادق ووضعت الدكك وتربع فوقها القوم، وأدخل أبو سعد في فمه المزمار وأقبل المزين يحمل حقيبته ويجلس في وسط السرادق على حصير فيهيئ العدة ويضع بجانبه الطاسة التي يبل بمائها الشعر، ثم يأتي العريس والصبيان الذين سيزفون زفة الختان من إخوته فيجلسون بين يديه فيجري موساه على رؤوسهم بأشكال من النقش والزينة تختلف في رأس العريس عنها في نواصي المطهرين. وفي أثناء ذلك تقرع الطبول وترجع المزامير وتجلجل الزغاريد وتتساقط قطع النقود في طاسة المزين، ثم ينصرفون إلى داخل الدار ويحلق لهم الحلاق فيغسل أجسادهم بالصابون، ولعلها لأول مرة وآخرها في عمرهم تغسل أجسادهم بالماء والصابون، ويخضب أطرافهم بالحناء، ثم ينتقل الحفل كله إلى دار العروس فتفعل الماشطة بها أي بالعروس ما فعل المزين بالعريس، ويبيت العروسان ساهرين على كرسيين لا يبسطان يدا ولا يحركان قدما، ومن حولهما الأقارب والأصحاب يغنون ويرقصون ويسمرون حتى مطلع الفجر. فإذا صلى الناس العصر من يوم الزفاف أقيم في السرادقات حفلة كحفلة الأمس، وجاء العريس فوقف فوق إحدى الدكك وأقبل المزين وفي يده سرة فيها ثياب الفرح من عمامة وجبة وقفطان وحزام وحذاء، فينزع عن العريس الواقف ثيابه القديمة قطعة قطعة ثم يلبسه الجديدة قطعة قطعة، وكلما نضى أي خلع عنه ثوبا وألبسه ثوبا تغيرت دقة الطبل ونغمة المزمار وزغرودة النسوة وقيمة النقوط حتى يأخذ زينته كاملة فيعود إنسانا آخر عليه رواء الغواني وأبهة الملوك يعني العريس، وحينئذ يأتونه بفرس مطهم فيستوي عليه، وقد يركبون العروس خلفه أو يفردونها في محمل على جمل، ثم يسير موكب الزفاف يتقدمه هواة البرجاس ثم لاعب الحطب ثم فرقة الطبل ثم هودج العروس ثم المطهرون يسندهم على صهوات الخيل بعض الشباب، ثم القرية كلها تغرق هؤلاء جميعا في موج حي يصطفق بالسرور ويصطخب بالمرح، ويستمر الموكب دائرا حول البلدة حتى يعود إلى حيث بدأ، وهنالك يحمل العريس عروسه على صدره بين الزغردة والتصفيق، وفي الصباح توزع الفطائر وبقايا الحلوى على كل من أعان أصحاب العرس بخدمة أو دابة أو ماعون. فبينما يكون الطبالون قد أخذوا يعملون الصباحية فينصب رئيسهم راية فوق السطح ويخطب خطبته في الدهليز، ويشنق أم العريس بشال عمامته، ولا يفك عنها إلا إذا فداها أبوها وأخوها بقدر من المال، فهي الحماة غير مرغوبة. فيشنق أم العريس بشال عمامته ولا يفك عنها إلا إذا فداها أبوها وأخوها بقدر من المال. تلك هي الخطوط المشخصة لعرس القرية قديما في مطلع القرن العشرين، رسمها الكاتب في هذا المقال. ولو رسمت على أسلوب القصة لكانت الألوان أزهى والظلال أدل ولكانت التفاصيل أكثر. تأمل كيف يرسم بالكلمات. إن طلاب العلم الذين يدافعون عن الطريق الحق ينبغي أن يكونوا من أهل الفصاحة والبلاغة، وأن يجتهدوا في تحصيل الأداء، لأنهم لن يفهموا كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا كلام السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم إلا إذا تملكوا بناصية اللغة، فصارت أزمة اللغة في أيديهم، وحينئذ إذا من فتحت دروبها تحت أعينهم يستطيعون حينئذ وقد تملكوا المقادة أن يصلوا إلى حقيقة كبد المعنى إصابة من غير خطأ، حتى يفهموا كلام أهل العلم. ولذلك كان من وصف أهل اللغة من أئمة الدرس الأدبي المعاصر كالرافعي رحمة الله عليه وعفوه وغفرانه مصطفى صادق، وكان مدافعا عن لغة القرآن ضد الهجمة الحداثية التي جاء بها العقاد وطه حسين ومن لف لفهما، فوقف هو يدافع عن الجملة القرآنية على حين كان يدافع الآخرون عن الجملة الإنجيلية. كان يوصي من أراد الإتقان في اللغة العربية أن يعكف على الكتب البليغة من كتب أهل العلم. تدري بما وصى؟ وصى بتاريخ الطبري، فقال فأسلوبه أسلوبه، فإذا عكفت على كتب السلف الصالحين آتاك الله تبارك وتعالى الملكة، ونور الله تبارك وتعالى بصيرتك بتلك اللغة الشفيفة. هذه الصورة الأدبية التي ذكرناها لا ننقدها نحن ولا ننقد ما فيها مما يخالف الشريعة، فالأمر فيها ظاهر، الأمر فيها واضح وظاهر، ولكنها صورة أدبية تنقل لك ما كان في مطلع القرن العشرين في قرية من قرى الوجه البحري في دلتا مصر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتق ألسنتنا بالبيان الشريف وبالفصاحة والبلاغة المنيفين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.